إذا كان ذلك الاختبار الرسوب فيه يسبب لصاحبه مشكلة كما قال تعالى ثم هم على النار يفتنون. وأصل الفتنة في لغة العربي أن يؤخذ الذهب والفضة ويوضعان في النار، هذا أصل. أصل الفتنة أن يوضع النقدين في النار يختبران، لأن الزائف إذا وضع في النار يظهر، والأصل إذا وضع في النار يظهر. وثم استعملت في كل ابتلاء توسع فيها حتى كل شيء. ولذلك قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاء، ليقول المطيع الحمد لله ويشكر، وليقول الكافر لما لا يفعل بربي هذا ويتسخط فيهلك. والله جعل الكون وجد للابتلاء، والابتلاء هو الفتنة نفسه. خلق الموت والحياة ليبلوه، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم للاختلاف والرحمة كما قال في الآية الأخرى فمنهم شقي وسعيد، وقال فريق في الجنة وفريق، هذا الذي به تنضم الأدلة. أما الفضلاء الذين يقولون إن الله خلق العباد ليعبدوه، هذا عام مقصود به الخصوص، عام مقصود به الخصوص حتى لا تتضارب الآيات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت له الشقاوة، لأنه قال فمنهم شقي، وقال فريق في الجنة وفريق، نعم ذلك على أول الطبري رأي، ولكن خالفه فيه الوالد رحمة الله على الجميع في الجزء السابع في عند قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال إن قول الطبري مرجوح لأن النصوص تخالف ظاهرها. ولذلك يا أحبتي العالم إذا قال قولا مرجوحا لا يرفع عنه اسم العلم، يبقى عالم قال قولا مرجوحا، والجاهل إذا قال قولا راجحا لا يرفعه إلى درجة العلم، يكون جاهلا قال قولا راجحا، والأمر سهل. إذن العالم قد يخطئ والجاهل قد يصيب، والأمر سهل. إذن ينبغي أن يكون من ثقافتنا قبول الحق ممن قاله ورد الباطل ممن قاله، لا بد أن شيخي قال، شيخك إذا قال كلام غير صحيح، أبي قال، عندنا لا الميزان الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم. لا بد للمسلم أن يوطن نفسه لقبول الحق، نعم، وأن يوطن نفسه لدفع الباطل، لا بد أن نعلم هذا. أما قال فلان لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه، تقول لا تعصب ولا شيء، بس هذا قاله فلان، طيب فلان معصوم. ولذلك كلمة مالك كلمة جميلة جدا، كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر بأبيه وهو عليه صلوات الله. نعم. وقال الشافعي ما منا إلا راد ومردود عليه. يقول تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، إن حرف توكيد، والفتنة هي الابتلاء والاختبار، وهو إلجاء المؤمنين لشيء لا يستطيعونه كما فعلوا بقريش من طردهم من بيوتهم وأذيتهم وضربهم وأخذ أموالهم إن أرادوا الهجرة، وكما فعل أصحاب الأخدود بالتامر عبد الله التامر ومن آمن معه من حفر الخدود لهم ورميهم في النار، وكما فعل فرعون بتقتيل ذكور بني إسرائيل واستعباد نسائهم، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم استمروا على ذلك ولم يتوبوا قبل أن يموتوا فلهم عذاب جهنم ولهم لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، العذاب الموجع الذي يحرق أجسامهم عياذا بالله تعالى. والله تعالى خلق الكون بميزان، وهذا الميزان إذا مشت عليه البشرية سعدت سعادة عجيبة، وإذا لعبت في هذا الميزان أشار إلى أن ذلك قد يكون سببا في زوال سكان الأرض. الطغيان في ميزان الكون منبئ على أن أهل الأرض قد يزولون أو تأتيهم مشاكل كبيرة كبيرة. كيف ذلك؟ قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. السماء وضع الميزان، حرارة، برودة، ليل، نهار، غابات، غازات. فإذا طغى أهل الأرض في هذا الميزان يوشك أن يهلك سكان الأرض. وبعدين قال: والأرض وضعها للمخلوقات. الأنام التحقيق أنها ليست الإنسان، لا، المخلوقات، كل ما يدب من الأنام. إذن الله خلق الأرض ليعيش عليها المخلوقات، فجعل فيه غابات تنتج الأكسجين، وجعل فيه غازات سامة متفرقة، وجعل ليل ننام فيه، وجعل نهار نشتغل فيه. فإذا غيرنا الكون وجعلنا الليل نهارا والنهار نهارا وجمعنا الغازات السامة في مكان واحد وقطعنا الغابات التي تنشش الهواء للناس فقل الأكسجين، بعدين سكان الأرض يقعون في ورطة. ومن جملة ما يهدد الطبقة التي تغلف الكون، الأوزون، هذا إذا انكشف تأتي أشعات ومصائب من السماء تهلك أهل الأرض، تأتي حرارة لا يستطيعها أهل الأرض، أو برودة لا يستطيعونها، يأتي جفاف لا يمكن يقبل، يأتي الطوفان لا يمكن أن يتحمل. ولذلك قال: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ديننا دين إعجاز، جمال، حسن. ولذلك أمرنا بتدبره وباستخراج كنوزه وبتأمله، ولكن نحن نائمون. فإذا اكتشف هؤلاء الكفار اكتشاف نقول: هذا موجود في ديننا. لما وجدوا أن بعض المركبات ابتعدت في الجو راكبها يجي ضيق في التنفس، قال: كأنما يصعد في السماء. هذا في القرآن. طيب ما تكشفه قبل أن يكشفه هؤلاء؟ لما اكتشفوا أن الذبابة تحمل كيس يعقم ما فيها من الأمور التي تسبب الأمراض، فيروسات وميكروبات، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، ينفجر الكيس فيعقم. هذا شيء واضح. كانوا في أوائل القرن الماضي ووسطه اللاعبون يطعنوا يقولوا: إيش هذا؟ هذا شيء قذر وما يصلح، حتى عرف بالتحاليل. فإذا وقع، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أو أولاهن أو أخراهن بالتراب. ما كانوا يعرفوا هذا حتى عرفوا أن فيروس الكلب يقتله التراب. هذا قبل 14 قرن. ما كانوا يعلمون أن الوضوء أنه ينظف أطراف الإنسان التي تتعرض للأذية. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآن القرى المسلمة تجدها لا توجد فيها الأمراض، والقرى الجنبها الغير مسلمة التي لا تتوضأ تجد فيها الأمراض. هذا جنب بعض، هذه مسلمة تتوضأ وتستنشق وتستنذر، فأغلب الأمراض المعدية ما تأتيها للوضوء، وهذه تفتك بها الأمراض. الصلاة، ما كان يعرف أن الصلاة أكبر رياضة في الكون، لا تفقع عين ولا تكسر ظهر ولا سن، وتقوي البدن وتكثر الحسنات وتقيم الصلب. مرضي الصلوين لا يصيب المصلي دائما، الصلوان العرقان المكتلفان للظهر، الذي يصلي في الغالب لا يصاب بمرض الصلوين لأنه يسجد ويركع ويقوم، أما الذي لا يصلي دائما يصاب بمرض الصلوين. قالوا لازم من الرياضة، نحن عندنا 5 صلوات في اليوم والليل، وقبلها وضوء تسخين. ديننا دين عجيب، ولكن نحن نريد الثمن والمثمون، هذه مشكلتنا الكبيرة. نريد الجنة ونريد أنفسنا وأموالنا لنا، ما هو معقول. إن الله اشترى فاستبشروا، لا بد أن نعلم هذا ونعمل بمقتضاه عشان ننجو قبل أن يفوت الأوان. إذن يؤكد ربنا جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وألجأوهم إلى يعني المضايقة في دينهم بإرادة تكفيرهم أو إخراجهم عن بيوتهم أو غير ذلك من الفتنة ثم لم يتوبوا، وهذا يدل على أن المقصود قريش، لأن أولئك ما يستطيع أن يتوبوا لأنهم ماتوا قبل ذلك، أصحاب الأخدود ومن معهم، وإنما هذا كان متوجها إلى كفار قريش لأذيتهم للمسلمين، فلهم عذاب جهنم. جهنم عياذا بالله من رآها تجهم وجهه فهي تجهم، ولهم عذاب الحريق، العذاب الذي يحرق أجسادهم ويصل ألمه إلى قلوبهم. ولذلك قال تعالى كلما نضجت جلودهم، وهذا إعجاز لأن الألم في الجلد، فإذا احترق الجلد زال الألم فينشأ الجلد مرة ثانية. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. عجيب، ديننا دين جميل ينبغي أن نتجمل به وأن نعمل به وأن نبلغه للناس، وأن لا يكون أحدنا يستحي من أن يظهر الإسلام، هذا فضيحة وعيب. يمشي في السوق جاءته الصلاة يقول لك نصلي أمام الناس، يا أخي هذا جمال وحسن. يكون في الطائرة، طائرة فيها كفار، نصلي في الطائرة ونؤذن، في القطار، في الحديقة، في الشارع. ماشي في شارع جاءتني صلاة، نجنب ونؤذن ونصلي، وجعلت لي الأرض مسجدا. إذن لابد أن نتمثل ديننا، ولابد أن نتكلف تبعات الدين، كما أن العبد يتكلف تبعات ماله وولده، مال وولد يتعب عليهم، كذلك الدين ما هو أقل من المال والولد. والله يقول إنما أموالكم وأولادكم، ولكن ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما تجدون عند الله من الأجر لو اتقيتم الله في المال والولد، والله عنده أجر عظيم. سبق أن قلنا أن المؤمنين والمؤمنات هذا يدل على أن لكل من الذكر والأنثى مخاطبة له، ولذلك اختلفوا في الجموع المذكرة هل يدخل فيها النساء أو لا، لأنه قال هنا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وقال هناك في الأحزاب إن المسلمين والمؤمنين والمؤمنات. قال إذن خطاب الذكور للذكور وخطاب الإناث للإناث. طيب الجمع المذكر السالم، قال اختلف فيه العلماء هل النساء يدخلن أو لا يدخلن، بعضهم قال يدخلن وبعضهم قال لا يدخلن، وبعض قال ينظر للسياقات، فإن كانت السياقات تدخلهن دخلن، وإن كانت السياقات لا تدخلهن لا يدخلن. كما قال إنها كانت من قوم كافرين، فقوم كانت وقال من قوم، فدل قوله تعالى كانت أنها داخلة هنا، ولذلك قال صاحب المراقي وما شمول من للأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا. وما شمول من للأنثى فيه شطر من يعمل، ولذلك قال من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وفي شبيه المسلمين اختلفوا، وفي دخول النساء في الجمع المذكر السالم اختلاف، والتحقيق أن السياق يدخلنا. تقول حضرت بنو فلان، وبعدين يدخل نساؤهم معهم في ذلك إذا كان السياق يدل عليه. نعم نعم. وقلنا إن المسلمين والمسلمات هنا تجمع أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. الإسلام إذا جاء بمفرده دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا جاء بمفرده دخل فيه الإسلام. وهذا فيه إشارة لوفد عبد القيس الذي جاء في البخاري. أما إذا جاء الإيمان والإسلام معا فيكون الإيمان المقصود به إدخال المعلومة في القلب، ويكون الاستسلام المقصود به الانقياد الظاهر والاستسلام، كما قال تعالى في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أي استسلمنا وانقدنا. هذا بني أسد لما جاءوا كان عندهم بعض النفاق، وقالوا الناس قاتلوك ونحن جئناك، وكانت سنة شديدة وآلوا أهل المدينة، فقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، فبين أنهم كانوا على بعض النفاق، وبعدين آمنوا والحمد لله وزال هذا. إذن ثم لم يتوبوا، هذا دل على أن السياق يشير إلى قريش، فلهم عذاب جهنم ولهم العذاب الذي يحرقهم ويوقعهم في الألم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. انظروا إلى مقابلة القرآن بين الحزبين، هذا لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وهؤلاء الذين آمنوا لهم جنات جمع جنة تجري من تحت بيوتها وأشجارها أنهار الخمر والعسل والماء الزلال واللبن، أنهار أربعة تجري في الجنة، نهار من عسل مصفى، نهار من خمر لا لا لا لا شوب فيه ولا مرارة ولا تصدع ولا نزيف سكر، وماء غير آسن لا تغريد فيه ولا مرارة ولا ملوحة. ولذلك العاقل يخطط من الآن ليكون من أهل الجنة، العاقل يبدأ يخطط ليكون من أهل الجنة. ما أسباب دخول الجنة؟ الإيمان، الصلاة والخشوع فيها، إكرام الأيتام وإطعامهم ودفع الزكاة، ترك ما لا يعنيك، لا تتكلم إلا فيما يصلح دنياك وأخراك. هذه الأربعة هي كبريات دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم زكاة. هذه الأربعة هي كبريات أسباب دخول الجنة. إذن نحاول أن نتمثل هذه الأمور الأربعة وعكسها، الكبريات اللي عكسها هي أسباب دخول جهنم. ما سلككم في سقر؟ لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا كذب الدين. قال كتاب أنزلناه إليك مبارك. طلعوا الكنوز، طلعوا الكنوز الموجودة. كل شيء يحتاجه الكون في صلاح دنياهم وأخراهم مبين في هذا الكتاب، لكن نحن ننام ونريد الثمن والمثمون. هذا لا يكون، لا يكون. يا عبد الله لا تغالط، واعلم أن ربك لن يعذبك حتى يقيم عليك الحجة. لم يعطيك العينين واللسان والشفتين ويعطيك العمر وتبلغ ويعطيك الفسحة وتأتيك رسول الله أو أتباع وأتباع رسول الله وتبين لك الحق وتختار الدنيا والعاجلة. عند ذلك تأتيك الرسل عندما تراد أن تدخل النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فتقول لهم ألم يأتيكم نذير، رسول أو صحابي أو تابعي أو عالم أو متقي يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن أنتم فعلتم بأنفسكم. والذي يستدل بالقدر على تركه للعمل، هذا الله تعالى خذله، يريد الله به، أعوذ بالله الإيباق. يقول ليش نصلي؟ لا قا أراد الله نصلي نصلي. هذا أعوذ بالله صاحبه يخشى عليه. أنت بادر بالصلاة واسأل الله التثبيت وأنها تقبل منك، كما كانوا في الأسحار ماذا بعد أن يكملوا صلاتهم على القول الأقوى. وبعضهم قال الاستغفار هو الصلاة، إذا انتهوا من الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله، لعل الصلاة يكون فيها نقص في الطمأنينة أو الركوع أو حضور القلب. فكانوا يكثرون الاستغفار بعد ممارسة العبادة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، اللهم اغفر لهم، ادعوا لهم حتى يقبل الله منهم العمل. أحدنا إذا عمل قليل يتبجح ويقول أنا فعلت فعلت. قل الله يمن عليكم، لا تمنوا على الله، الله هو الذي يمن عليك بأن وفقك للإعطاء. ولذلك يعني ينبغي أن نتنبه قبل أن يفوت الأوان. إن بطش ربك لشديد. إذن أخبر بأن المتقين فائزون وأن الكافرين خاسرون، وهذا يكثر كثير. فيا عبد الله انتبه لنفسك واخذ من نفسك لنفسك قبل أن يقع الندم ويقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول صلى الله عليه وسلم سبيلا. قبل الندم يا أخي أنجو بنفسك. إن توكيد بطش ربك لشديد، الله تعالى يمهل ولا يهمل، يمهل الكفار والفسقة ولكن لا يهملهم. إن بطش ربك إذا بطش جل وعلا بالكفار وبالمجرمين لشديد، وهو قادر وكل ما يريده يفعله. وأنت يا عبد الله بدأك وسيعيدك، فتأمل من الإخبار بأن بطشه شديد فتجنب ما به تقع في البطش وفي الألم، وتجنب ما به تقع في السلامة فنفذه. الله يغدق على العبيد، فإن شكروا ثبت عليهم النعمة وزادها، وإن كفروا أعطاهم بعض الشيء ليتوبوا، جاءهم بالجذب أو بالقحط أو بالأمراض أو ببعض المصائب ليتفكر الإنسان ويتوب، فإن لم يتوبوا أمدهم بالنعم، فإذا أمدهم بالنعم واستبشروا أخذهم أخذة بغتة فلم يبق منهم أحد. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا خلناهم بغتة فإذا هم مبلسون واجمون لا يستطيع أن يتحرك، ما لا يقول وما لا يفعل. كان الصحابة يخافون من النعم، إذا جاءت النعم يشكرون الله ويخافون ويقول ما يكون هذا إن شاء الله استدراج. أما الذي يمارس المعاصي والله يغدق عليه حتما هذا استدراج. ولا ينبغي للذي يمارس الدعوة أن يظهر الفسوق، لأن هذا يريد أن يعطي الناس دينا مشلولا ودينا غير صحيح. الذي يمارس الدعوة أول ما يكون ظاهره سليما، أما أنت تدعو لشيء لا تعمله هذا ما يخلي الناس يقبلوا منك. أولا نفذ ما تدعو إليه وبعدين تعال، أما أنت لا تنفذ وتدعون لشيء لا تعمله مالك. ولذلك يعني من أسباب ضعف الإسلام بين المسلمين أن يظهر ناس للدعوة وهم لا يتمثلون الإسلام، هذا ما يجوز، هذا مضر جدا. من الواحد يلقي محاضرة في المسجد فإذا أذن الأذان يخرج من المسجد يلقي محاضرة في الدين ويكون لا يظهر عليه الدين، ويبرهن على ذلك بإذا أذن المؤذن يخرج من المسجد ولا يصلي. هذا يريد أن يفصل العمل عما لا عن الاعتقاد، وهذا يقال له إرجاء، وصاحبه على خطر وهو مستشري بين المسلمين. يقول لك فلان عقيدته طيبة بس يرابي، كيف يرابي وهو عقيدته طيبة؟ فلان عقيدته ممتازة لكنه أحيانا نش يعتدي على جرامه. أصلا الإقدام على الذنوب بسبب ضعف العقيدة، الذي يجعل الشخص يقدم على الذنوب ضعف المعتقد. لا يزني الزاني حين يزني، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو، فالذي يجعل العبد يقدم على المعاصي هو ضعف الإيمان. فكوننا نرجع العمل عن الاعتقاد هذه مشكلة، هذا إرجاء ولا يجوز. ولذلك الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. فالإرجاء المستشري هذا ينبغي أن يعالج وهو خطير، إنه هو يبدع الكون. الكون أبدأه الله، خلقه، كان الله ولا شيء ثم خلق السماء في يومين ثم خلق الأرض في يومين ثم بارك في الأرض وجعل فيها أقواتها ومياهها وطرقها وجبالها وبحارها وأشجارها في يومين، فخلق السماوات والأرض في ستة أيام. أول خلق الأرض ثم السماء ثم جاء الأرض ودحاها وفعل فيها ما فعل. ولذلك قال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق ويعلم مصالحنا فهيأ لنا ما ينفعنا ويعلم ما يضرنا فحذرنا مما يضرنا وأرسلنا للرسل وخلق لنا الكون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فإذا بنو آدم شكروا ربهم واستقاموا على ما طلب منهم ربهم سعدوا سعادة لا وراء وراءها. وإذا ذهبوا وراء النفس والشيطان والملاذ وتركوا شرع الله شقوا شقاوة لا وراء وراءها، كما قال الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم غلل من النار، ظلل من النار ومن تحتهم غلل، ذلك يخوف الله بعباده يا عبادي. بخلاف الشريحة التي انتبهت والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، والفرقة والجماعة الذين اجتنبوا الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راضي وأنابوا إلى الله رجعوا إلى الله لهم البشرى، لهم الخبر الذي تتطلق أسارير وجوههم به حينما يقول لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هؤلاء يقال لهم ذلك ثم قال فبشر عبادي الذين لاحظوا معي يستمعون. بعض الناس ما عنده استعداد لسماع محاضرة ولا خطبة ولا موعظة ولا درس، ونبي الرحمة قال لا نبي بعدي، من أين تأتي لهذا الإنسان الهداية؟ الذين يستمعون يطلبون يستمعون القول، القرآن والسنة والمواعظ والخطب والدروس فيتبعون أحسن ما يسمعون. هؤلاء الذين هداهم الله ووفقهم، وهؤلاء هم أصحاب العقول الذين استعملوا عقولهم في أن ينجوا من سخط الله يوم القيامة. ودليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة أن الذي لا يعقل ولم يهتدى لا يسمع ولا يقبل. يقول لك يا أخي أنا مشغول، فلذلك بيّن أن هؤلاء هم الخاسرون، وهؤلاء الذين يستمعون للمواعظ يبشرهم ربهم وتبشرهم ملائكته بالمقامات العلى وبالكرامة التي لا تنقطع. نعم. وهو جل وعلا الغفور كثير المغفرة المتودد المنعم المتلطف بخلقه، تودد لهم بالنعم وباللطف يودهم ويكرمهم ويعطيهم جميعا، كل مخلوق الله يرحمه ويوده الرحمن. النملة والفيل والكركدن والإنسان كل المخلوقات الله يعطيها رزقها ويدفع عنها ما يضرها حتى يأتي أجلها. أليس حري بنا أن نشكره، أن ننفذ أوامره، أن نجتنب نواهيه؟ ذو العرش صاحب العرش المجيد أكبر المخلوقات العرش فوق السماوات محيط بالكون، الله مستو عليه بائن من خلقه، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الأمانة فرت منها المخلوقات وحملها الإنسان. قال تعالى إنه كان ظلوما جهولا. أيوة حمل هذه الأمانة التي هي مشكلة كبيرة ولم يقم بها، فكثير من الناس يدخلون النار. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا وإن تطع كرما في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي الحديث القدسي يا آدم أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسع وتسعون وتسعمائة. إذا نصيب الجنة من سكان الأرض واحد من الألف. فخاف الصحابة، قالوا له من يأجوج ومأجوج بس يكفي منكم أنتم. وآية الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. المرضعة هنا ما هي يا شباب يا أحبة؟ أحسنت، التي ألقمت الولد ثديها، يعني هذه تسمى عند اللغويين تاء الصفة، تاء الصفة عند النحاة تاء الصفة، يعني مرضعة أي باشرة الإرضاع، تباشر الإرضاع، لأن التاء لا تأتي إلا في الصفات المشتركة لتميز الذكر من الأنثى، والرجل لا يرضع فما يحتاج يقال رجل مرضع وامرأة مرضعة، لأن الرجل لا يصح منه الإرضاع لأن لا لبن في ثديه. ولذلك قال يعني فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، ما قال ومرضعة، وقال هناك حائض ما قال حائضة، وقال حامل ولم يقل حاملة، وقال قاعد ولم يقل قاعدة، لأنها صفات خاصة بالنساء. أما هنا مرضعة فهي التي تباشر الإرضاع يقال لها تاء الصفة. وفي هذا الوقت تكون الأم شديدة الحرص على الولد حتى لا يشرق باللبن، حتى لا يذهب اللبن عن مجرى المعدة لمجرى النفس فينكتم فيقع في في في في في ورطة. فهي في هذا الوقت تذهل عنه وهي مباشرة للرضاع، وهذا أصلا صعب لشدة هول الموقف ولصعوبته. والسياق يا من سمعتم هذا خطوا لأنفسكم طريقة تنجون بها قبل أن تباشروا هذا الموقف. يا من سمعت هذا وأنت في الدنيا خطة لنفسك خطة تكون بها من الناجين ولا تكون مع هؤلاء. أنت الآن في الدنيا والأمر سهل، فحاول أن تنجو بنفسك. نعم فعال لما يريد، إذا أراد يفعل أمره، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكم. قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة، كونوا قردة، فأصبحوا في بيوتهم قردة. الواحد منهم يعرف قريبه ويبكي وهو قرد. قال للناقة اخرجي من الصخرة، قال للنار كوني بردا، قال سلاما وإلا تجمد. عيسى جاءه ليقتلوه، فالرجل الذي دل عليه جعل شبهه عليه فقتلوه، وجاءت الملائكة ورفعت عيسى. قالوا طيب هو وين؟ قال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وقال إني متوفيك ورافعك إلي آخذك بجسمك وروحك، توفى فلان دينه إذا أخذه كاملا، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت الكتابي أو قبل موت عيسى عند نزوله، والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا، فليكسرن الصليب وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. النووي ما فهم آخر هذا الحديث، والقلاص الآن لا يسافر عليها، والقلوص هي الفتية من الإبل، سفينة الصحراء تعطل، هذا ما كان أحد يخطر بباله، والآن عطلت سفينة الصحراء وأصبحت هي التي يسعى بها لا يسعى عليها. ديننا كل شيء مبين فيه. يا أحبتي حري بنا أن نبين جمال ديننا لسكان الأرض، وأن نساعدهم على أن ننقذهم من النار، وأن تكون لنا برامج عملاقة مع الجاليات المسلمة في أوروبا وأمريكا وأستراليا. ينبغي أن نتعاون على جعل الجاليات الموجودة في هذه البلاد تتمثل الدين، وتترك الغش، وتترك أكل الميت وأكل الخنزير وعمل الفاحشة والسرقة. هذه الجاليات إذا تمثلت الدين أهل ذلك البلد يدخلون في الإسلام، فينبغي أن نتعاون على هذه الجاليات، نقول لهم أنتم جئتم لهذه البلاد وأهلها أكرموكم وأزالوا ما عندكم من الخوف والجوع والمرض، فنحن لا نكافئهم إلا أن ننقذهم من النار وندخلهم معنا في الإسلام، أما نذهب معهم إلى النار لا فائدة في ذلك، وهذا لا يكون إلا أن نجتهد على الجاليات بأن تتمثل الإسلام، لا تظلم لا تكذب. ومشاكلهم في من يكون أمين الصندوق ومن يكون رئيس الجمعية نحلها، ونجعلهم يسكنون بجانب بعض ويبنون المدارس العربية ويبنون المساجد ويقوم الإسلام. الإسلام في الغرب يقوم بثلاثة أمور: سكان بجانب بعض، ومدرسة عربية، ومسجد، ويقوم الإسلام. هذا معروف، المسلمون في الغرب يسكنون بجانب بعض ويعملون مدرسة عربية يفهمون القرآن ويبنون مسجدا يؤذنون ويجتمعون للصلاة، كل يوم يأتي مسلم جديد بعد مدة قليلة يعم الإسلام البلد. ولكن نحن عندنا موهبة في تضييع الفرص، ضيع الفرص، وعندنا أوامر معطلة وعندنا أوامر منتهكة، وهذا الذي قوض 1,900,000,000، الذي قوض المسلمين الأوامر المعطلة والنواهي المنتهكة. أعدوا عطلناه، ولا تنازعوا انتهكناه، فينبغي أن نتعاون على تنفيذ الأوامر، ونتعاون على اجتناب النواهي، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. ألا تاك يا نبي حديث الجنود، جنود الكفار فرعون وثمود بدل من الجنود. فرعون كان عنده جند عظيم وآذى المسلمين، وثمود كانوا أقوى الناس وأعتاه وفعلوا ما فعلوا بالناس، فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا 9 ليال و8 أيام، 7 ليال حسوما، 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعاء كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. هنا أجمل وبين في الشعراء وفي الأعراف. نعم. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ إذن يا نبي أبشر بأن الله ناصرك وأنه ناصر أتباعك، فاثبت على ما أنت عليه، ويا من تسمعون ذلك بادروا لكي لا يحل بكم ما حل بأولئك. بادروا. نعم. بل الذين كفروا في تكذيب، بل عن هذا الذين كفروا في تكذيب ما يقبلوا الحق. والله جل وراء من ورائهم بجنوده وبعلمه وبقدرته وإحاطته محيط بهم. نعم. بل هذا الذي جاءكم به قرآن مجيد عظيم فضيل، ما يوجد شيء إلا وهو مبين فيه، لا يدعو إلا للفضائل ولا ينهى إلا عن الرذائل. ومن العجيب أني لم أجد تآليف في أوامر القرآن ونواهيه، وينبغي أن تكون التآليف في ذلك آلاف مؤلفة، لأن الشريعة أوامر ونواهي وأغلب شيء القرآن، فينبغي أن تكون فيه التآليف كثيرة، لكن هذا الجانب قصر فيه المسلمون. فينبغي أن نؤلف في الأوامر، متى يكون الأمر للوجوب ومتى يكون للندب وما يكون للإباحة ومتى النهي يكون للتحريم أو للكراهة، هذا لابد أن نؤلف فيه وأن نظهره وأن نبين للناس جمال هذا الدين في حياتنا. في لوح محفوظ، في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد لا يأتيه الباطل، كل شيء مبين فيه، كل شيء يحتاجه سكان الأرض مبين في القرآن، كيف تنام، كيف تشتري، كيف تبيع، كيف تشتري تكون الأسرة، كيف تعامل والديك، كيف تعامل أعدائك، كل شيء يحتاجه الإنسان مبين في هذا الكتاب بنوع من البيان، تبيانا لكل شيء. نعم. في لوح محفوظ، هذا اللوح مرفوع لا يصل إليه إلا الملائكة، وهو مطهر ولا يمسه إلا المطهرون، ومحفوظ أو محفوظ كلهم قراءة سبعية، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ اللوح، أو هو قرآن مجيد محفوظ في لوح، كله صحيح وكله قراءة سبعية. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين، وأن تحفظ هذه البلاد بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية من أعدائها ومن شر كيد الفجار والأشرار، وأن تحفظ جميع بلاد المسلمين، وأن تؤلف بين القلوب، وأن توحد الصفوف، وأن تكفينا شر أعدائنا، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل يعمل في مال أبناء أخيه يتامى، قراضا أو فرضا، هل يجوز له التسلف منه؟ مال اليتيم لا تقربه إلا بالتي هي أحسن، فإن كنت تقوم عليه ولم تأخذ نفقتك منه فلك أن تتسلف منه وترده، لأن هذا اختيار بن جرير. قالوا الآية اليتامى، وابتلوا اليتامى حتى إذا لا قبله، لا الآية الأخرى، فأكل بالمعروف، فأكل بالمعروف. الطبري يقول أن تستلف من ماله إن احتجت، وبعضهم يقول تأخذ أجرتك بالمعروف، وقول الطبري أحوط والقول الثاني أقوى بالظاهر، والله أعلم.